السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أم يسرى؟ وإزيك يا يسرى؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا بالنسبة للظرف الأخير اللي حدث دوت السفر والمشاكل اللي ظهرت عندكم أو اللي بتظهر عند كل واحد، ربنا لا يجيب لنا مشاكل ولا يجيب لنا أحزان ولا أطراح، يجعل مساراتنا كلها فرح وسرور وسعادة، نسير آمنين مطمئنين، نعد أعمالنا ومهامنا في الحياة، عايشين كما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونسعى من أجل الرزق. الحمد لله سعينا في فترة حياتنا، في دراستنا في المدارس، وبعد كده هوت التحقنا بالعمل والوظيفة، واكتسبنا الخبرات، اكتسبنا العلم واكتسبنا الخبرات الحمد لله. فالمرحلة اللي احنا فيها المرحلة اللي من خلالها بنعطي، من خلال هذه الأشياء التي اكتسبناها في الماضي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كل نفس، يعني واحد يجد نفسه يعني ما لديه لابد أن يعطي من خلال كل شيء في الوجود، بيعطي النباتات بتعطي الظهور، تفضل جالسة طبعا تفضل تتعلم، يعني تأخذ من الهواء وتأخذ من التربة وتأخذ من المية، وبعد كده بتنتج، بتعطي الورق بتعطي الظهور بتعطي الشجر بتعطي المنظر الجميل. فنسأل الله أن يكون لنا يعني إنجازات، لأن الإنسان بيختلف طبعا عن كافة الكائنات اللي موجودة في الحياة، ولها جدول تمشي عليه، تجد كل الدنيا كده ما فيش ظهور إلا وقت الربيع، يبدأ الخريف لما بيجي في الصيف بيبدأ الثمار، وفي الصيف في الخريف بيبدأ ايه الذبول تاني الجفاف، تبدأ المعركة تاني او النشاط تاني لحد الفصل اللي بعده، وهكذا دوامة. المقصد من ده كله نذكر في الموضوع، ما نبعدش وما نحاولش ان احنا يعني ايه نلف وندور، وإنما يعني الظروف اللي بتواجهنا كلنا، أنت عندكم ضغوط وأنا عندي ضغوط، مش أنتوا بس، إذا كنت أنتم مجريانين بشيء باللي بيحصل هناوت، وأنا بطلعكم على يعني العلم، يعني زي ما واحد هو بيقرأ كتاب مجريان والله عن اللي حواليه، وإنما بيركز في الكتاب ده في العلم ده، بيروح المدرسة نفس الحكاية، اللي بيروح وظيفته نفس الحكاية، فبيكون في تركيز أو في إطار هو داخل، لا أنا دريان بيكم ولا أنتوا دريان بيه، وإنهم في نوع من أنواع التواصل بيننا وبين بعض من أجل يعني هذا الرباط المقدس وهذه المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وهذه الالتزامات التي لابد من القيام بها. وكما ذكرت هناك أشياء أخرى حوالينا بتأثر فينا، ما بتسيبناش والله منطلق في حياتنا على كيفنا، كما ذكرت اللي نفسنا فيه ما بنحققهوش ما نقدرش إلا وفقا للمكتوب لنا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن رغم ذلك الواحد يسير في هذا الطريق. فبالنسبة لطلب يسرى، إحنا عايزة تيجي تقضي يومين هنا، أو إحنا شهر رجب في شهر جمال الآخرة رجب وشعبان وهيجي رمضان ثلاث شهور، فيعني اعتادنا ان احنا بنقضي كنا رمضان مع بعض، جات السنة اللي فاتت الظروف اللي حدثت اللي هو التخرج وعايزين تحبوا تيجوا في الحج بدل ما تيجوا في رمضان، الحمد لله تم ذلك، ربنا اكرمنا به وحجينا سوا، والحمد لله ربنا سهل لنا امورنا رغم كل تلك التعقيدات اللي كان متواجد. سبحانك يا رب، الحمد لله، قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، إذا أراد الله شيئا قل كن فيكون. الواحد ما كانش متوقع حاجة زي كده طبعا. كل الأمور حد يجد نفسه بينتظر النتيجة، رغم أنه سعى ورغم أنه بذل جهد عمل، فبيكون الآن مدريان هل هيجتاز المرحلة اللي هو فيها وهيجتاز بنجاح ويحصل على يعني التفوق، القبول طبعا أول شيء، وبعد كده هل هيكون متفوق وهل والله هيوصل للأشياء الأفضل، ومش برضك يكون مقبول ويكون متضايق، لا يكون في وضع أفضل وأحسن وراضي عن نفسه قانع بين الآخرين زي ما هم برضك يكونوا قانعين وراضين. ما نحبش احنا طبعا بالاستبذال، انما هو الرضا ان احنا بذلنا جهد وحصلنا على هذه النتائج، الحمد لله فضل الله كبير. ورغم ذلك احنا ما بنحصلش بس على نتائج جهدنا، احنا بنحصل على فضل من الله بعد ذلك بجانب نتائجنا. الحسنات 100 ضعف، فاللي بدي الحسنة ما بياخدش حسنة زيها، بياخد 100 ضعف إلى من 10 إلى 100 ضعف. يعني فالحمد لله احنا بنعمل الخير والأجر من الله سبحانه وتعالى كبير. فالمقصد ان احنا ننتظر لحد رمضان ما يجي، تعالى في أواخر شعبان في أوائل رمضان ونقضي رمضان سوا ويكون خير، ونحجز من دلوقتي اللي حبيته ودون رد على الحجز بتاعكم او على القرار بتاعكم. وربنا يجيب اللي في الخير ويعمل اللي في الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.